هذا التسجيل من طرف LibriVox. جميع تسجيلات LibriVox في المجال العام. للمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع LibriVox.org. الباب الثاني: أدب العلم، شرف العلم وفضله. اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي على طالبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمنع المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم منه زجرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلى إبراهيم عليه السلام أني عليم أحب كل عليم. وروى أبو أمامة قال: سئل رسول الله عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. مزايا العلم. وقال مصعب بن الزبير: تعلم العلم فإن يكن لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قدر له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسددك كبيرا، ويصلح زيفك وفسادك، ويرغم عدوك وحسادك، ويقوم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. وقال علي رضي الله عنه تعالى: قيمة كل امرئ ما يحسن. فنظمه شعرا فقال: لا يكون العلي مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء قدر ما يحسن، المرء قضاء من الإمام علي. أهل الجهل لا يعرفون فضل العلم، وليس يجهل فضل العلم إلا الجاهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله، لأن فضله لا يعلم إلا به. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم، جهلوا فضله واستردلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة والطرف المشتهاة أولى أن يكون إقبالهم عليها وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاداه. وأنشدني ابن لنكك لأبي بكر بن دريد: جهلت فعاديت العلوم وأهلها. كذاك يعادي العلم من هو جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. العلم أفضل من المال، وقيل لبزر جمهر: العلم أفضل أم المال؟ فقال: بل العلم. قيل: فما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء، ولا نكاد نرى الأغنياء على أبواب العلماء؟ فقال: ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال، وجهل الأغنياء لفضل العلم. وقيل لبعض الحكماء: لما لا يجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز الكمال. الجهل موت قبل وقته. وأنشدت لبعض أهل هذا العصر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرئ لم يحيَ بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. الحاجة إلى العلم أشد. ووقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج له طعام ونفقة، فقال: فاقتي إلى كلامكم أشد من فاقتي إلى طعامكم، إني طالب هدى لا سائل ندى. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلا فرحا وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. لا نهاية للعلم. واعلم أن كل العلوم شريفة، ولكل علم منها فضيلة، والإحاطة بجميعها محال. قيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلوم؟ فقال: كل الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظن أن العلم غاية فقد بخسه حقه، ووضعه في غير منزلته التي وصفه الله بها، حيث يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال بعض العلماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته لكنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم. العلم بحر،

كما أن العالم يرى الجهل تخلفا وذما. وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه. خذ من كل علم بطرف. وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرء عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. وأنشد: تفنن وخذ من كل علم، فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم، فأنت عدو للذي أنت جاهل به، وللعلم أنت تتقنه سلم. صيانة العالم نفسه، وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تعيير الموالي وتنقيص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جميل الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله. العلماء ورثة الأنبياء. وروى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. وقال بعض البلغاء: إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة، ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة، فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم، وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة، ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه، ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجده ولا نفوذ عول على منزلته، فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق. العلم والملوك. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وقد قال بعض الأدباء: كل عز لا يوطده علم مذلة، وكل علم لا يؤيده عقل مضلة. وقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. وقال بعض البلغاء: العلم عصمة الملوك، لأنه يمنعهم من الظلم، ويردهم إلى الحلم، ويصدهم عن الأذية، ويعطفهم على الرعية، فمن حقهم أن يعرفوا حقه، ويستبطنوا أهله. فضل العلم على المال. فأما المال فظل زائل وعارية مسترجعة، وليس في كثرته فضيلة، ولو كانت فيه فضيلة لخص الله به من اصطفاه لرسالته واجتباه لنبوته، وقد كان أكثر أنبياء الله تعالى مع ما خصهم الله به من كرامته وفضله على سائر خلقه فقراء لا يجدون بلغة،

وربما امتنع من طلب العلم لتعذر المادة وشغله اكتسابه عن التماس العلم، وهذا وإن كان أعذر من غيره، مع أنه قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره وعيب وشهوة مستعبدة، فينبغي أن ينصرف إلى العلم حظا من زمانه، فليس كل الزمان زمان اكتساب، ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة وأيام عطلة. ومن صرف كل نفسه إلى الكسب حتى لم يترك لها فراغا إلى غيره، فهو من عبيد الدنيا وأسراء الحرص. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء فترة، فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا. كونوا علماء أو جالس العلماء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كونوا علماء صالحين، فإن لم تكونوا علماء صالحين فجالس العلماء، واسمعوا علما يدلكم على الهدى ويردكم عن الرداء. وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكماء: من صاحب العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. لا تخشى طلب العلم. وربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبعد غايته، ويخشى من قلة ذهنه وبعد فطنته، وهذا الظن اعتذار ذوي النقص وخيفة أهل العجز، لأن الأخبار قبل الاختبار جهل، والخشية قبل الابتلاء عجز. وقد قال الشعراء: لا تكونن للأمور هيوبا فإلى خيبة يصير الهيوب. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال: كفى بترك العلم إضاعة. وليس وإن تفاضلت الأذهان وتفاوتت الفطن، ينبغي لمن قل منها حظه أن ييأس من نيل القليل وإدراك اليسير الذي يخرج به من حد الجهالة إلى أدنى مراتب التخصيص، فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصخور، فكيف لا يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهي وطالب خلي، لا سيما وطالب العلم معان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نفرة الجهال من العلم وأهله. وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشتغال به، حتى يسمهم بالإدبار وتوسمهم بالحرمان، فإن رأى محبرة تطير منها، وإن رأى كتابا أعرض عنه، وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه، كأنه لم يرى عالما مقبلا وجاهلا مدبرا. ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوي منازل وأحوال، كنت أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة وكتاب لئلا أكون عندهم مستثقلا، وإن كان البعد عنهم مؤنسا ومصلحا، والقرب منهم موحشا ومفسدا. فقد قال بزر جمهر: الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله. لكن اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث، عن أبي عثمان، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالطوا الناس بأخلاقهم، وخالقوهم وخالفوهم في أعمالهم. ولذلك قال بعض البلغاء: رب جهل وقيت به وقيت به علماء، وسفه حميت به علماء، وهذه الطبقة ممن لا يرجى لها صلاح ولا يؤمل لها فلاح، لأن من اعتقد أن العلم شين وأن تركه زين، وأن للجهل إقبالا مجديا وللعلم إدبارا مكديا، كان ضلاله مستحكما ورشاده مستبعدا. وكان هو الخامس الهالك الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. وقد رواه خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، وليس لمن هذه حاله في العدل نفع ولا في الإصلاح مطمع. وقد قيل لبزر جمهر: ما لكم لا تعاتبون الجهال؟ فقال: إنا لا نكلف العمي أن يبصروا ولا الصم أن يسمعوا. معاداة الجهال لذوي العقول. وهذه الطائفة التي تنفر من العلم هذا النفور وتعاند أهله هذا العناد، ترى العقل بهذه المثابة وتنفر من العقلاء هذا النفور، وتعتقد أن العاقل محارف وأن الأحمق محظوظ. وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل والعلم، هل يكون لخير أهلا أو لفضيلة موضعا؟ يظن البعض أن العلم والجهل سبب في قلة الرزق أو وفرته. وقد قال بعض البلغاء: أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي. وعلة هذا أنهم ربما رأوا عاقلا غير محظوظ وعالما غير مرزوق، فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه، وقد انصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكى وإدبار أكثر الجهال، لأن في العقلاء والعلماء قلة وعليهم من فضلهم سمة. ولذلك قيل: العلماء غرباء لكثرة الجهال، فإذا ظهر سمة فضلهم وصادف ذلك قلة حظ بعضهم تنوهوا بالتمييز واشتهروا بالتعيين، فصاروا مقصودين بإشارة المتعنتين، ملحوظين بإيماء الشامتين. والجهال والحمقى لما كثروا ولم يتخصصوا انصرفت عنهم النفوس، فلم يلحظ المحروم منهم بطرف شامت، ولا قصد المجدود منهم بإشارة عائب. فلذلك ظن الجاهل المرزوق أن الفقر والضيق مختصان بالعلم والعقل دون الجهل والحمق. الإقبال في العلماء والعقلاء أكثر. ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء مع قلتهم لوجدت الإقبال في أكثرهم، ولو اختبرت أمور الجهال والحمقى مع كثرتهم لوجدت الحرمان في أكثرهم. وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظا ومشتهرا لأن حظه عجيب وإقباله مستغرب، كما أن حرمان العاقل العالم غريب وإقلاله عجيب. ولم تزل الناس على سالف الدهور من ذلك متعجبين وبه معتبرين، حتى قيل لبزر جمهر: ما أعجب الأشياء؟ فقال: نجح الجاهل وإكداء العاقل. الرزق بالحظ والجد لا بالعلم والعقل، لكن الرزق بالحظ والجد لا بالعلم والعقل حكمة منه تعالى يدل بها على قدرته وإجراء الأمور على مشيئته. وقد قالت الحكماء: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم. فنظمه أبو تمام فقال: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى من دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهرهن البهائم. وقال كعب بن زهير ابن أبي سلمى: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى، وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر. السعادة بالعلم والعقل، على أن العلم والعقل سعادة وإقبال، وإن قل معهما المال وضاقت معهما الحال. والجهل والحمق حرمان وإدبار، وإن كثر معهما المال واتسعت فيهما الحال. لأن السعادة ليست بكثرة المال، فكم من مكثر شقي ومقل سعيد، وكيف يكون الجاهل الغني سعيدا والجهل يضعه؟ أم كيف يكون العالم الفقير شقيا والعلم يرفعه؟ وقد قيل في منثور الحكم: كم من ذليل أعزه علمه، ومن عزيز أذله جهله. وقال عبد الله بن معتز: الجاهل كروضة على مزبلة. وقال بعض الحكماء: كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحا. العلم إن لم يكسب مالا أكسب جمالا. وقال بعض العلماء لبنيه: تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من الدنيا حظا، فلأن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. وقال بعض الأدباء: من لم يفقد بالعلم مالا كسب به جمالا. وأنشد بعض أهل الأدب لابن طباطبا: حسود مريض القلب يخفي أنينه، ويضحى كئيب البال عندي حزينه، يلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عندي الرواة فنونه، فأعرف أبكار الكلام وعونه، وأحفظ مما أستفيد عيونه، وتزعم أن العلم لا يكسب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه، فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وأنا أستعيذ بالله من خدع الجهل المذلة، وبوادر الحمق المضلة، وأسأله السعادة بعقل رادع يستقيم به من زلل، وعلم نافع يستهدي به من ضل. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استرذل الله عبدا حضر عليه العلم. الترغيب في طلب العلم وإخلاص النية فيه. فينبغي لمن زهد في العلم أن يكون فيه راغبا، ولمن رغب فيه أن يكون له طالبا، ولمن طلبه أن يكون منه مستكثرا، ولمن استكثر منه أن يكون به عاملا، ولا يطلب لتركه احتجاجا، ولا لتقصير فيه عذرا. وقد قال الشاعر: فلا تعذراني في الإساءة، إنه شرار الرجال من يسيء فيعذر. ولا يسوف نفسه بالمواعيد الكاذبة، ويمنيها بانقطاع الأشغال المتصلة، فإن لكل وقت شغلا ولكل زمان عذرا. وقال الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي. طلب العلم والتيسير له من الله. ويقصد طلب العلم واثقا بتيسير الله، قاصدا وجه الله تعالى بنية خالصة وعزيمة صادقة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب أهله، فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه، أو متى يحتاج إلى ما عنده. لا تطلب العلم مراء ولا رياء، وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء، فإن المماري به مهجور لا ينتفع، والمرائي به محقور لا يرتفع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، ولا تعلموا العلم لتجادلوا به العلماء، فمن فعل ذلك منكم فالنار مثواه. وليس المماري به هو المناظر فيه طلبا للصواب منه، ولكنه القاصد لدفع ما يرد عليه من فاسد أو صحيح. وفيهم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجادل إلا منافق أو مرتاب. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. وأنشد الرياشي لمصعب بن عبد الله: أجادل كل معترض ظنيني، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما عملت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي شيء يصرف في الشمال وفي اليمين. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. وقد بين ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه: لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة، فإن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحد، ولا يرجو أن يتعلم من أحد. الباعث على طلب العلم رغبة أو رهبة. واعلم أن لكل مطلوب باعث، والباعث على المطلوب شيئان: رغب أو رهب. فليكن طالب العلم راغبا راهبا. أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالب مرضاته وحافظ مفترضاته، وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتارك أوامره ومهمل زواجره. فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه، إلى كنه العلم وحقيقة الزهد، لأن الرغبة أقوى الباعثين على العلم، والرهبة أقوى السببين في الزهد. وقد قالت الحكماء: أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة وثمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد والعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة، وإن افترقا فيا ويح مفترقين، ما أضر افتراقهما وأقبح انفرادهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ازداد في العلم رشدا فلم يزد في الدنيا زهدا، لم يزد من الله إلا بعدا. وقال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه، فما أوتي منه لا ينفعه. وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه. فصل: طلب العلم. التدرج في طلب العلم. واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها. فليبتدئ طالب العلم بأوائلها ولينتهي إلى أواخرها وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها. ولا يطلب الآخرة قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخرة ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. أسباب التقصير في طلب العلم. ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية. فمنها أن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العلم، فيدعوه الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته، كرجل يؤثر القضاء ويتصدى للحكم، فيقصد من علم الفقه أدب القاضي وما يتعلق به من الدعوة والبينات، أو يحب الاتسام بالشهادة فيتعلم كتاب الشهادات، فيصير موشوما بجهل ما يعاني. فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهوره، وأدرك منه مشهوره، ولم يرى ما بقي منه إلا غامضا طلبه عناء، وغويصا استخراجه فناء، لقصور همته على ما أدرك وانصرافها عما ترك. ولو نصح نفسه لعلم أن ما ترك أهم مما أدرك، لأن بعض العلم مرتبط ببعض، ولكل باب منه تعلق بما قبله، فلا تقوم الأواخر إلا بأوائلها، وقد يصح قيام الأوائل بنفسها. فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركا للأوائل والأواخر. فإذن ليس يعرى من لوم، وإن كان تارك الكل ألوم. ومنها أن يحب الاشتهار بالعلم، إما لتكسب أو لتجمل، فيقصد من العلم ما اشتهر من مسائل الجدل وطريق النظر، ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون ما اتفق عليه، ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق، ويجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبا مخصوصا. ولقد رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا بالعلم تحقق المتكلفين، واشتهروا به اشتهار المتبحرين، إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم، وإذا سئلوا عن واضح مذهبهم ظلت أفهامهم، حتى إنهم لا يخبط في الجواب خبط عشواء، فلا يظهر لهم صواب ولا يتقر لهم جواب، ولا يرون ذلك نقصا إذا نمقوا في المجالس كلاما موصوفا، ولفقوا على المخالف حجابا مألوفا، وقد جهلوا من المذاهب ما يعلم المبتدئ ويتداوله الناشئ، فهم دائما في لغط مضل أو غلط مذل. ورأيت قوما منهم يرون الاشتغال بالمذاهب تكلفا، والاستكثار منه تخلفا، وحاجني بعضهم عليه فقال: لأن علم حافظ المذهب مستور، وعلم المناظر عليه مشهور. فقلت: فكيف يكون علم حافظ المذهب مستورا وهو سريع عليه الجواب كثير الصواب؟ فقال: لأنه إن لم يسأل سكت فلم يعرف، والمناظر إن لم يسأل سائل يعرف. فقلت: أليس إذا سئل الحافظ فأصاب بان فضله؟ قال: نعم. قلت: أفليس إذا سئل المناظر فأخطأ بان نقصه؟ وقد قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فأمسك عن جوابي، لأنه إن أنكر كابر المعقول، ولو اعترف لازمته الحجة، والإمساك إذعال والسكوت رضا، وأن ينقاد إلى الحق أولى من أن يستفزه الباطل، وهذه طريقة من يقول اعرفوني وهو غير معروف، وبعيد ممن لا يعرف العلم أن يعرفه. وقد قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن أسباب التقصير أيضا أن يغفل عن التعلم في الصغر ثم يشتغل به في الكبر، فيستحي أن يبتدئ بما يبتدئ به الصغير، ويستنكف أن يساويه الحدث الغرير، فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها، ويهتم بحواشيها وأكنافها، ليتقدم على الصغير المبتدئ ويساوي الكبير المنتهي. وهذا ممن رضي بخداع نفسه وقنع بمداهنة حسه، لأن معقوله إن أحس، ومعقول كل ذي حس، يشهد بفساد هذا التصور وينطق باختلال هذا التخيل، لأن شيء لا يقوم في وهم، وجهل ما يبتدئ به المتعلم أقبح من جهل ما ينتهي إليه العالم. وقد قال الشاعر: ترقى إلى صغير الأمر حتى يرقيك الصغير إلى الكبير، فتعرف بالتفكر في صغير كبيرا بعد معرفة الصغير. ولهذا المعنى وأشباهه كان المتعلم في الصغر أحمد. روى مروان بن سالم عن إسماعيل ابن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الصخر، والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قلب الحدث كالأراضي الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، وإنما كان كذلك، لأن الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكثر تواضعا. وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير إذا عري من هذه الموانع، وأوعى منه إذا خلا من هذه القواطع، فلا. حكي أن الأحنف ابن قيس سمع رجلا يقول: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. والعمري: لقد فحص الأحنف عن المعنى ونبه على العلة، لأن قواطع الكبير كثيرة، فمنها ما ذكرنا من الاستحياء. وقد قيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر. وفور الشهوات تمنع العلم، ومنها وفور شهواته وتقسم أفكاره. وقال الشاعر: صرف الهوى عن ذي الهوى عزيز، إن الهوى ليس له تمييز. وقال بعض البلغاء: إن القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ومنها الطوارق المزعجة والهموم المذهلة. وقد قيل في منثور الحكم: الهم قيد الحواس. وقال بعض البلغاء: من بلغ أشده لاقى من العلم أشده. ومنها كثرة اشتغاله وترادف حالاته، حتى أنها تستوعب زمانه وتستنفذ أيامه. فإذا كان ذا رئاسة ألهت، وإن كان ذا معيشة قطعت. ولذلك قيل: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال بزر جمهر: الشغل مجهدة والفراغ مفسدة، فينبغي لطالب العلم ألا ينيا في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله. فإن لكل علم فصولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك تدرك ما يغنيك. ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالناقص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم لها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما. فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. العلوم مطلعها من ثلاثة أوجه، وقد قال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه، وإذا فهم المعاني سقط عنه كلفة استخراجها